النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم كلهم. نعم. هذا حديث بالنسبة لهؤلاء المسلمون. نعم. أن تقول عائشة كانوا حديث عهد بكفر. نعم. يعني كانوا مسلمين. نعم. لكن أما الأكل الذي يأتي من الناس كفار معلومين بالكفر. هنا. فكيف لا نسأل نقول نحن نسمي. هل سأل الرسول لما أهدت إليه اليهودية الشاة؟ سألها هل سمت عليها أم لا؟ بس هذه معروفة. أسألك. التسمي لي. أسألك. ما سأل هذا. ما سأل. إذن هذه نفس الشيء. بس هؤلاء يا شيخ نعلم أنهم ما يسمون بسم الله. ما تعلم. إذا علمت لا تأكل. نعم. إذا علمت أنهم يهلون لغير الله على الذبيحة فلا تأكل. يعني أسمائهم باسم الصليب أو المسيح أو. أليه أبد باسم غير الله لا تأكل منها له مهما كان حتى لو هو مسلم فلا تأكل منها. نعم.